إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب لا يؤذي جاره. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. هذا الحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وكذلك في الأدب المفرد، وأيضا رواه الإمام أحمد لكن بلفظ: وتصدق بأتوار، يعني بالتاء، وتصدق بأتوار. ومعنى بأثوار يعني القطعة من الأقد. الأقد هو اللبن المجفف ليكون متحجر، الأقد. وأثوار في رواية المسند بمعنى إناء من صفر، إناء يوضع فيه شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول أن فلانة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. فلانة اسم جاء هنا المقصود به مرأة ولم تسمى، مع أنها معلومة لكن لم تسمى، وهذا من أدب السلف، من أدبهم أنه عند ذكر أو نقل شيء فيه عيب على صاحبه لا يذكر الاسم من باب الستر عليه، من باب الستر عليه، إلا لمصلحة توجب ذكر الاسم، وإلا إذا كان ألم بشيء أو قال كلاما في حق شخص ما، فإذا حدث منه مثل هذا الموقف فإن لم تكن هناك مصلحة في نقل الكلام، كان يكون لابد من نقل الكلام لكي يحذر ويحذر منه، هذا يجب أن يبين كلام المنحرف والكلام المنحرف والمنحرف نفسه. لكن شخص قال في شخص شيء يذمه أو فيه منقصة عيب عنده فيذكر العيب ويستر على صاحبه، ولذا قال إن فلان، لم يقال إن بالاسم بنت فلان كذا. وفلانة عند العرب تطلق على الرجل وعلى المرأة، تطلق على الرجل وعلى المرأة، يعني ليست خاصة هذه اللفظة بالرجل فقط، لكن هنا الحديث يدل على أنها المقصود به امرأة. وجاء أحاديث أخرى تدل على عدم أو أدب السلف في عدم تسمية الشخص إذا لم تدعو الحاجة لتسميته أو لكون أن في ذكره إحراجا له في ذكر اسمه أو تشهيرا بفعله. جاء أيضا في غزوة تبوك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة تبوك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب رضي الله عنه، فقال رجل، يعني تكلم في كعب، قال شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني في ملابسه وهيئته، وكأنه يريد أن يذكر أنه اشتغل بهيئته ولباسه على أن يذهب معك، يريد هذا فيه ذم. فدفع عنه معاذ رضي الله عنه، قام مدافعا عنه. فهذا الرجل أخفي اسمه الذي اسمه الذي قال في كعب هذه المقالة، هو صحابي رضي الله عنه، لكن أخفي لم يذكر اسمه الآن. قام رجل مع أن قد يكون يعرفونه بالاسم، لكن هذا في أدب السلف والصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يذكرون مثل هذه الأمور، لأن ذكر الاسم في هذه الحالات ليس في كل حالة، لكن في مثل هذه الحالات أنه تكلم بكلام في حق كعب رضي الله عنه، لو ذكر الاسم ربما يعرف قرابة كعب وتحدث بينهم يعني فرقة ومهازرة وكذا، قد يكون سبب ذكر الاسم أن تحدث مشكلة متقدمة. فأخفي الاسم، لكن في الدفاع ذكر من دافع لأنه من قضى. قال فقام معاذ مدافعا عنه. فأحيانا الشخص قد يلم شخص بأشياء في تصرفاته في كلامه على بعض من معه قرابته صحابته كذا، فلا يأتي شخص ويأتي ويذهب ويقول قال فيك فلان كذا وكذا، هذا من النميمة. وجاء الوعيد على النمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، هذا فيه وعيد شديد جدا. والذي يذم لك يعني يأتيك ويتكلم على أشخاص من باب النميمة، فما دام تكلم لك ونم لك سينم عليك، سيتكلم عليك، ما دام تكلم لك وأتى بكلام لك سيتكلم عليك، لأن هذا خلق ذميم لا يأتيه النبلاء والعقلاء. وهذه المرأة من يعني شأنها أنها تقوم الليل تبه، تصوم النهار وتفعل وتصدق، يعني ذكرت أشياء من أعمال البر عظيمة جدا. يعني هذه المرأة تقوم الليل، يعني إذن ممن يعني صاحب العبادة، وتصوم النهار. انتبه، وهذا خطير جدا. هذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، يعني تفعل كثير من النوافل. وفي زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا الذنب الذي كان سبب في دخولها النار، مع ما تقوم به من قيام ليل وصيام نهار وصدقة، كان من آخر أمرها بسبب فعل شيء واحد دخلت النار. قال: وتؤذي جيرانها بلسانها، يعني الأذى باللسان ليس بالفعل، تتكلم بكلام سيء في جيرانها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. إيش يدل هذا؟ يدل على أن أذى الجيران من الكبائر، أذى الجيران من الكبائر، وأن هذه الأعمال الكثيرة من هذه العبادات التي ذكرت لن تشفع لهذه المرأة ما فعلته من إذى جيرانها، من قيام وصلاة وصدقة. فهذا يدلك على أن الإنسان قد يكون صاحب عقيدة صحيحة ومتبع للسنة ويقوم الليل ويصوم النهار، غير أن أخلاقه سيئة مع جيرانه، فقد يكون حاله كحال هذه المرأة. إذا فلننتبه ولا نركن لكوننا أننا نصلي الصلوات الخمس في المسجد ونستيقظ في الليل ونقوم الليل ونصوم الاثنين والخميس ونعمل السنن ونحن لا نملك اللسان، نطلقه على كل أحد، لا نمسك اللسان عن الغيبة ولا عن النميمة، ونؤذي الجار، نؤذي الجار. هذه الجيران كانت سبب لدخول هذه المرأة النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوب، يعني فلانة الأخرى هذه عبادتها قليلة، عبادتها قليلة، تصلي المكتوب، يعني لا تفعل مثل ما تفعل الأولى، تقوم الليل وتصوم النهار، ها؟ وتصدق بأثوار، أثوار يعني تصدق بشيء بسيط جدا، الأكل، الأكل، اللبن المجفف اللي يجفوا فيه يبقى كالحجر، هذا ما عنده، تتصدق بأشياء بسيطة جدا. لكن الأولى قال: تقوم الليل وتصوم النار وتفعل وتصدق، هذا اللفظ يدل على أنها تتصدق بأشياء كثيرة، هذا السياق يدل على أن الصدقة التي تعملها كبيرة والطاعات التي تفعلها من النوافل كثيرة. أما الثانية تصلي المكتوبة، يعني صلوات الخمس، صلوات الخمس المكتوبة، يعني ما عندها كثير نوافل وكذا، وتتصدق بأثوار بأشياء قليلة جدا، يعني لو أعطيت لشخص ربما يزعل، صدق بشيء قليل. لكن ما الذي جعلها أفضل من الأولى؟ قال: ولا تؤذي أحدا، ولا تؤذي أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فشوفوا الفرق، انظروا إلى الفرق، الفرق بين الأولى التي تأتي بعبادات نوافل صلوات وصدقة وقيام ليل، والأخرى التي ما أتت إلا بالصلوات المكتوبة وقليل من الصدقة، غير أنها لا تؤذي أحدا. إذن لا تركنوا إلى جانب أو جوانب من الدين وتهملوا جوانب أخرى. فبعض الناس تجده غليظا شديدا على إخوانه وعلى الناس عامة، سيء الخلق، مؤذي، لا يألف ولا يكلف، فهذا وتجده ربما من رواد المسجد، هذا شيء طيب وعقيدته صحيحة وهذا شيء عظيم، أفضل الحسنات، غير أنه لا يعامل المسلمين معاملة حسنة، يؤذيهم باللسان ويؤذيهم بالفعال. هذا انظر، يعني هذا في قوله هي في النار، هذه مما توعد الله عز وجل، وهذا فعل باللسان لم يكن باليد، يعني لسان، واللسان ليس بالهين يا اخوان. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ يعني من اللي ما عنده مال، مفلس، فلس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع، يعني ما عنده ولا درهم ولا متاع، هذا المفلس عندنا الفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه، حتى إذا لم تقضي ما عليه أخذت من سيئاته أو سيئات من ظلمه، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار أو ألقي في النار. هذا سمي مفلس بسبب ما يفعله من ظلم وشتم واعتداء على الناس. إذن يوم القيامة لم يوجد درهم ولا دينار، إنما هي حسنات يتقاص الناس بها يوم القيامة. فهذه المرأة بسبب لسانها لم ينفعها قيام الليل ولا الصدقة، أي لم تشفع لها فيما فعلت، يعني بمعنى أنها لم تمحو أذى جارتها، يعني قد تحسب لها الصلاة الصيام وما فعلته من خير إذا كان خالصا لله عز وجل، لكن لم تمحو سيئة أذى جارتها، بل كانت هذه الأذية سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. فالإنسان قد يأتي بأعمال صارعة كثيرة ويضيع نفسه بمثل هذه الأفعال. هذه المرأة أتت من الأعمال الكثير، فكيف بمن هو مقصر أصلا في العبادة، مقصر في الصيام، مقصر في الصلاة، ربما حتى المكتوب مقصر فيه، ومقصر في الصدقة، لا يتصدق لا بقليل ولا بكثير، ومع هذا يؤذي الناس بلسانه، فكيف يكون حاله إذا كانت هذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، تتصدق بأموال ما نفعها، يعني لكونها دخلت النار أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. فهذا كله يبين لك أن الأمر عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد يعترض بعض من يعني ربما هذا الذي أداه فهمه يقول لماذا يعني نريد دروس علمية في علم الآلة مثلا؟ هذه الحمد لله هناك من إخواننا من يقوم بها وستأتي إن شاء الله، لكن يا إخوان الداعية إلى الله والداعية إلى الله لابد الداعية إلى الله كالطبيب يعالج المرض الذي يراه، ولا شك أن من أعظم الأمراض التي وجدت في مجتمعنا سوء التربية، هذه حقيقة إلا ما رحم ربك. ولا أعني بالتربية التي هي بضوابط الغرب، أنا أعني التربية الشرعية، ولذا هذا الخلل يحتاج منا إلى تكثيف في الدروس في النصائح، لأن الإنسان عندما يربى تربية شرعية صحيحة سيقبل الحق، يقبل النصيحة، يبارك الله في وقته، يتوجه توجه الحسن، تنتشر الألفة في المجتمع، تستطيع أن تدعوه إلى الحق، أن تعلمه، يقبل العلم، هذا الأساس. لذا كانوا يرون أن الأدب يفوق العلم بكثير، وأن لا أحد يستطيع أن يتعلم بدون أدب علما صحيحا. ولذا من خطورة هذا الجار حتى أن كما جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيره داود والترمذي وابن ماجه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولفه، يعني من كثرة ما يوصيه بالجار، يعني جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار يعني حتى ظن أنه سيورثه، سيرث مع أبنائه، وكأن الجار من قوة أو من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية بالجيران، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الجيران علامة على إحسان المرء وعلى إساءته. جاء عند ابن ناجح حديث عبد الله بن مسعود وصحح الألباني هذا الحديث سلسلة صحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت، يعني كيف أعرف أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت، كيف أعرف أني أسأت أو أحسنت إذا عملت شيئا؟ قال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. هذا أمر يدل على أهمية الجار، واللسان بصفة عامة فيه خطورة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال له يا رسول الله أمؤاخذون نحن بما نقول بألسنتنا، فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من حصائد ألسنتهم؟ اللسان خطير جدا. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم أو هو عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه واللسان وما بين فخذيه فرجه أضمن له الجنة، لأن أكثر الذنوب إما من خلال اللسان أو من خلال الفرج، فهذا من ضمن هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة، لأن أغلب الذنوب تأتي من هذين. والصدقة يعني لا تستهن بها ولو كانت قليلا، ولذا ستأتي أحاديث فرس شاء يعني كراع، جاءت أحاديث تدل على قلة الأشياء التي أو يعني صغر قيمة الأشياء التي يتصدق بها. ليش؟ لأن الشريعة راعت انتشار الأمر أفضل من الكمية المتصدق بها. عندما تنتشر الصدقة ولو بالقليل، أولا ينال المتصدق الأجر ولو كانت حبة تمر، ثانيا هناك أشياء مقصودة، وهي أن هذه الصدقة مدعاة للألفة في المجتمع ولو كانت قليلة، الهدية الصدقة هذه تلطف القلوب، لا سيما لمن تراح بينك وبينه حزازات، فتكون هذه الهدية له قد تهدم جبال كانت بينك وبينه، ربما يذهب إليه جمع كبير من الناس يريدون أن يطيبون قلبه عليك ولا يطيب، وما بهدية تكسر هذه الحواجز. فالإنسان قد يتصدق بقليل يفوق بصدقته من تصدق بمال كثير. كيف يعني؟ قد يكون عندك قليل من المال، ما عندك إلا 10 دينار، تصدقت ب5 دينار، كم تصدقت هكذا؟ ها؟ نصف المال. وشخص عنده 1,000,000 وتصدق ب100,000، أيهما أفضل؟ ذاك العشر، ها؟ وهذا نصف المال. ولذا جاء في حديث صححه الألباني في صحيح الترغيب وتريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد غلب وسبق 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل ليس عنده إلا درهمان، ما عنده إلا درهم، تصدق بأحدهم يعني أصبح نصف، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000 يعني جزء من ماله، فهذا الدرهم الواحد يعادل نصف المال الذي عنده، أصبح يسبق من تصدق 100,000. وهذا الحديث حديث عظيم، وإن كان جاء في المرأة، غير أنه هو عام يدخل فيه الرجال والنساء، يدخل في هذا الرجال والنساء. نأتي للحديث الذي بعده وهو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لكوننا في عدة علل، هذا الحديث طويل نقرأه لأن هناك عبارات جاءت الأحاديث أو جاءت أحاديث أخرى تدل على صحة معناها، لكن نقرأه سنعرج على ما كان فيه من صحة معاني تدل عليها أحاديث أخرى. قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد أو نعم عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال حدثنا أو حدثني عمارة ابن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوجها حدانا يريدها فتمنع نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم إن من حقي عليك أن لو أرادك وأنت على قتر لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليه إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان لليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكع القربة وأكفأ القدع وأطفأ المصباح فانتظرت حتى ينصرف أو فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني فقلت له إني حائض. قال وإن اكشفي على عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ فأقبلت شاة وهذا هو الشاهد فأقبلت شاة لجارنا داجنة يطلق على الشاة التي تربى في المنزل سواء دجاج شاة لكن تربى في المنزل فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت يعني خبز الشعير ثم أدبرت به هربت. قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. على كل الحديث هذا فيه يعني ضعف فيه عبد الرحمن بن زياد وعمارة يعني ضعيف الإسناد يعني عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي ضعيف وعمارة بن غراب عمارة هذا يقول عنه ابن حجر تابعي لكن مجهول وقد غلط من عده الصحابة وكذلك عمته أيضا مجهولة وهذا الحديث ليس في الكتب الستة لا يوجد في الكتب الستة وضعيف بهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في السند لكن هذا الحديث فيه بعض العبارات التي دلت عليها بعض الأحاديث الأخرى منها أن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها للفراش إلا لحاجة طبعا كان يكون مرض يكون مريضة والمرض قد يكون عضوي أو يكون نفسي يعني قد تكون مضطربة نفسيا لكن من غير حمل لا يجوز لها بل يعني جاء أحاديث شديدة بهذا الباب ومنها أنها تلعنها الملائكة جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فأبت ثم نام وهو غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا أمر عظيم لكن كما قلت لك ليس الأمر بدون ضوابط إنما إذا كان هناك عذر مرض وما وما إلى ذلك. الأمر الآخر للرجل أن يستمتع بزوجته أيضا وهي حائض دون الجماع. كذلك أوكى القربة وأكفى القدح، يعني القربة المقصود بها يعني لأنك قربة لحفظ الماء، تحفظ الماء، هي من جلد لحفظ الماء، قربة لحفظ الماء وهي تصنع من جلد. والقدح هذا الذي يشرب به الماء، يشرب به الماء، يشرب به اللبن، هذا القدح. وإطفاء المصباح جاءت هذه الأثار بهذا المعنى، وإغلاق الباب إذا أراد أن ينام كل ذلك جاءت به أيضا من كون النبي صلى الله عليه وسلم نام، أسندته عائشة أو نام، هذا يدل على شيء، وهو أن مثل هذه الأمور تقوي الألفة بين الزوجين. وكان السلف يستدفئون بنسائهم، يستدفئون بنسائهم، يعني بمعنى أنه ما يكون نافر عن زوجته وغلطة بينهم، لا، هذه مثل هذه الأمور تقوي القرار العلاقة وتبعث نشاط في القلب، تبعث نشاط في القلب بين الزوجين. لكن مقصود هذا الحديث مع كونه ضعيف أنها عملت قرص يعني من شعير خبز للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت شاه ما عندهم إلا قرص واحد فأخذته وهربت الشاه، فلحقت بها عائشة. يعني الشاه زارتنا داجنة، يعني داجنة متعودة على المنازل، تدخل المنازل مربية. فهربت بالقرص، فعائشة لحقت بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تؤذي جارك في شاتي، يعني بمعنى خذ القرص ما بقي من القرص، يعني أكلت نصفة ربعة اللي بقي خذيه، لكن لا تضربيه. من أجل من؟ من أجل أن لا يغضب الجار، ها؟ من أجل مشاعر الجار. وهذا استحمل أذى هذه الشاة من أجل ماذا؟ جار. أول يوم لو تجاوزت شاة السياج يقولون لها الشبردة دخلت الزرع احتمال يحدث تقاتل، ها؟ فيه ناس تقاتلوا، نعم الإنسان يحفظ المواشي من أن تؤذي الجيران، لكن في نفس الوقت لو حدث تتعامل مع الأمر بسعة صادقة وجارة، يعني تبحث عن حلول لا شك، يعني تحكم السياج كذا. وهذا كله من أجل الحفاظ على صلة الجار. الحديث أيضا كما قلت لك هناك مواضع في صحيحة وجاءت في أحاديث أخرى يعني معناها صحيح. أيوة أيضا فيه إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب، يعني دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها ولو على قتب. القتب هذا أصلا آلة توضع عليه الجمل، عليه السنام بتاع الجمل، يعني الرحل ورحل صغير على قدر السنام، يتركب على يركب على السنام. وهذا أصلا أحكام تجلس عليه المرأة عند عند الولادة لكي تسهل الولادة، يعني لأنه أسلس كما يقال لولادتها. فهذا غير متوقع، غير متوقع، لكن جاء بهذه العبارة ليبين لك ولو كانت المرأة على هذه الحال، يعني ولو كانت على راكبة على القطبة ودعاها زوجها، يدل على طاعة الزوج معظمة. يعني اللي استهانت بعض النساء بهذا الجانب. الحديث الذي بعد هذا وهو أيضا في الجار ونفس الباب، قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أيضا البخاري، لكن البخاري رواه عن أبي شريح الخزاعي، وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الغائلة، الفتك، يعني الأدب بمعنى عام. لا يأمن، هذه البوائق يعني مقصودها الأدب، يعني لا يأمن من أداب. ففي قوله لا يدخل الجنة ليس المقصود به نفي الدخول المطلق، يعني بمعنى أنه لا يعد كافرا حتى يقال لا يدخل الجنة مطلقا، لا، لأن لا يدخل الجنة إذا كان يستحل هذا الأمر لا يدخلها ويكون كافرا، لكن إذا لم يكن يستحل هذا الأمر، يعني مستحلا يرى فيه نجاحس، لكنه وقع منه أنه يؤذي جاره، فهذا المقصود به نفي الدخول المبدئي، يعني لا يدخل الجنة ابتداء، بل يؤخر، يؤخر، وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه ربه عز وجل ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه. فلذلك المقصود لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لا، هذا المقصود به سياق هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة ابتداء، وهذا اللفظ يدل على هذا أن هذا الذنب من الكبائر، أن هذا الذنب من الكبائر، يعني من لا يأمن جاره بوائقه، هذا يدل على أن مثل هذا يكون قد ارتكب كبيرة. هذا كله نحن منذ فترة ونحن تمر بنا أبواب في حق الجار، وهذه الكثرة التي ذكرها البخاري أحاديث كثيرة في حق الجار، نسمع أكثر رواية في الأحاديث التي في بر الوالدين وكذلك في صلة الرحم، لعظم هذه الأمور ولكثرة وقوع الناس. كما ذكرت لكم أن الناس مع طلاب العلم والدعاة إلى الله كالطبيب والمريض، لا بد أن يعطوا ما يشفيهم من المرض الذي عندهم، نعالجهم، ننظر ما عندهم من أمراض ونعالجها، إن كانت في العقيدة، إن كانت في السلوك والتربية، إن كانت في الأمور الفقهية، صلوات خطأ وكذا. فالإنسان لا يهمل هذه الجوانب كلها، بل لابد أن يهتم في أن يحرص على الناس بأن يعني يوصف إليهم هذه المعلومات لكي يأخذ الأجر ويرفع عن نفسه، إذا كان طالب علم يرفع عن نفسه أنه ما كتم علمه بل بلغ ما عنده. فلعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.